لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. 5 آيات من سورة الأنفال، من الآية 50 حتى الآية 54 من السورة الكريمة. ولا زالت السورة الكريمة تواصل الحديث عن أهل بدر وتحدثنا عما جرى للمشركين عند موتهم، فهم كانوا مغرورين وكانوا لا يشكون في انتصارهم على المسلمين، ولكنهم فوجئوا بهزيمة ساحقة. هذا رآه المسلمون، أما ما لم يره المسلمون وأخبرهم به الله عز وجل فما كان من بعد الموت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بالقليب وقد رميت فيه جثث المشركين بل رؤوس المشركين، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر: يا رسول الله، كيف يسمعونك وقد جيفوا؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لي منهم، لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وهذا سماع خاص لا يتعارض مع قول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. فما جرى لهم عند موتهم وبعد موتهم هذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد أخبرنا الله عز وجل به. فمما أخبرنا الله عز وجل به ما جرى لهم عند موتهم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني عند وفاة هؤلاء المشركين في غزوة بدر كانت الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم، وطبعا هذا منتهى الإهانة، منتهى الإهانة، لأن الوجه فيه الفرح، فيه السرور، يعبر عن الحزن، يعبر عن الخوف. الإساءة إلى الوجه تؤلم النفس ألما شديدا، حينما يضرب الإنسان على وجهه أو يمرغ مثلا وجهه في التراب أو يعني توجه أي إهانة لوجهه تكون أبلغ من أي إهانة لأي موضع آخر في جسده. كذلك حينما يضرب الإنسان على دبره هذه أيضا إهانة شديدة، لأن هذه عورة وهذا منتهى الذل، أنه لا يستطيع أن يدافع عن دبره أو عن نفسه، ولا يستطيع أن يدافع عن أخص الأعضاء في بدنه وهو الوجه والدبر، فبالتالي تكون الإهانة شديدة ويكون العذاب نفسيا أكثر منه بدنيا. وقال بعض المفسرين يضربون وجوههم وأدبارهم، المقصود بالوجوه كل ما أقبل من البدن، يعني من أول الرأس إلى القدمين من الأمام، والأدبار المقصود بها كل ما أدبر من البدن، أي من الرأس والرقبة والظهر والرجلين إلى الكعبين. والمقصود بضرب الوجوه والأدبار أي ضرب الجسد كله، ضرب الجسد كله. قد رأى بعض الصحابة آثارا في ظهر أبي جهل بعدما قتل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا فقال هذا ضرب الملائكة، يعني يضربون وجوههم وأدبارهم. فكان هذا يوم بدر، يوم بدر حينما قتل هؤلاء المشركون كان الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. والبعض قال إن هذا كان أثناء المعركة وهذا محتمل، وقال البعض أيضا إن هذا يكون في الآخرة وهذا بعيد، لأن الله عز وجل يخبر عن شيء حدث، يخبر عن شيء حدث. والحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ذهب إلى أن الآية حتى لو كانت في يوم بدر إلا أنها عامة، يعني ليس هذا الأمر مخصوصا بأهل بدر اللي هو إيه عند وفاة عند الوفاة تضرب الوجوه والأدبار، ليس هذا خاصا بأهل بدر، وإنما هذا إيه عام في كل إيه في كل كافر، يعني معنى كده أن كل كافر سواء من أهل بدر أو غير أهل بدر يموت سواء في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، كل كافر يموت فإنه يضرب على وجهه وعلى دبره، تضربه الملائكة على وجهه وعلى دبره. واستدلوا على ذلك، يعني القول ده هو ده أقوى الأقوال، واستدل له بآية سورة الأنعام، بتقول آية سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. باسطوا أيديهم يعني كلمة بسط اليد إما أنها تستعمل إما في الكرم وإما في الضرب، ها يعني إيه بسط اليد يا إما في الكرم يا إما في الضرب، تمام ماشي. ربنا عز وجل قال في شأن الكافرين يبسطون إليكم هديهم ولسنتهم إيه بالسوء، في سورة الممتحنة اللي بتقول إيه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم إيه بالسوء وودوا لو تكفرون. ولا سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني يبسطوا إليكم أيديهم بالإيذاء، بالإيذاء لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، أحسنت تمام. فالبسط بسط اليد يا إما بالكرم يا إما بالإيه بالضرب، تمام. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الآية بتاعت إيه الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة إيه باسطوا أيديهم يعني بالضرب، فسرتها آية سورة الأنفال ها يضربون وجوههم وإيه وأدبارهم. وأيضا فسرتها آية سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تقول الآية في سورة محمد؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة إيه؟ يضربون وجوههم وإيه؟ وأدبارهم. فسورة محمد صلى الله عليه وسلم أنزلت بين مكة والمدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة إلى المدينة، أنزلت عليه سورة محمد صلى الله عليه وسلم، آيات منها كثيرة أنزلت عليه في الطريق، والبعض أنزل في المدينة. تمام، يعني أقصد أن ده كان قبل غزوة إيه؟ كان قبل غزوة بدر. تمام، وآية سورة الأنعام، سورة الأنعام كلها إيه؟ مكية. حضراتكم تعلمون أنها أنزلت جملة إيه؟ واحدة وتكلمت عن هذا. فيبقى كده الراجح أن الآية ليست مخصوصة بأهل بدر من الكفار، وإنما هي عامة في كل إيه؟ كافر. وطبعا آية سورة الأنفال يدخل فيها مشركو بدر دخولا إيه؟ دخولا أوليا، يعني ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الكلام في السياق على قصة على غزوة بدر، يبقى دول مقصودون بالأصالة في آية سورة الإيه؟ الأنفال، وداخلون في العموم باعتبار آية سورة الأنعام وسورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. طيب، ده كلام ممتاز. هنا ربنا عز وجل يقول ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. هنا الجملة دي جملة يا جماعة شرطية، ممتاز. فين أداة الشرط؟ لو. وفين فعل الشرط؟ ترى. فين جواب الشرط؟ ها؟ أحسنتم، مقدر، مقدر تقديره لرأيت أمرا عظيما فظيعا، ها؟ هائلا. تمام، يعني لو ترى، لو رأيت، لو رأيت يعني ما يفعله ما تفعله الملائكة بالكافرين عند موتهم، لرأيت أمرا عظيما فظيعا هائلا. تمام، طيب، يبقى جواب الشرط إيه؟ مقدر. طب لماذا قدر؟ أولا لدلالة السياق عليه، واخد بالك، وكذلك ثانيا لتذهب النفس كل مذهب في إيه؟ في تصور أو تخيل ما يحدث إيه؟ ما يحدث لهم. تمام، وكمان ثالثا لأن اللغة جرت بهذا، وأيضا إلى الآن نحن نستعمل هذا. يعني انت مثلا ايه كنت شفت منظر كده، المنظر ده كان يعني اثر استغرابك، يقول لك لو شفت ساعة ما كان بيحصل كذا، وبتسكت. مش ده بيحصل بينا في اللغة بتاعتنا حتى العادية؟ ما بتجيبش انت ليه الجواب بتاع لو ليه؟ عشان هو بقى يتخيل، اللي بيسمعك ده يتخيل، ده انت لو كنت جيت معانا، ويسكت. خدت بالك؟ فالتاني يفهم ان الموضوع ايه، فاتو خير كبير يعني. تمام كده. طيب، ولو ترى التاء دي تاء الايه؟ تاء الخطاب. طيب، من المقصود بالخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال ان هذا مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يخاطبه بما جرى للكافرين عند موتهم، وبالتالي هو يخبر أمته صلى الله عليه وآله وسلم. البعض قال لا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب إيه؟ لأمته، ما لم يرد مخصص له أو لأمته. وإحنا سبق أن احنا تكلمنا في المسألة دي كتير، ده قول إيه؟ ثاني، مش كده؟ طيب، البعض قال لا، ولو ترى ها يا أي رائن، يعني يبقى تادي خطاب لكل من ايه؟ من تتأتى منه الايه؟ الرؤية. واخد بالك؟ لكل من تتأتى منه الرؤية. بل البعض ذهب الى ما هو ابعد من ذلك، قال ولو ترى هذا خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الله عز وجل اطلعه على بعض الغيب، كما اطلعه على عذاب الانسانين اللذين كانوا يعذبان في ايه؟ في قبرهما، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالإيه؟ بالنميمة. تمام كده؟ فعلى كل يعني إيه؟ دي أربع أقوال، أربعة أقوال في المراد أو المخاطب بكلمة إيه؟ ترى. نمرة واحد إما أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نمرة اثنين الخطاب له خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم، ويبقى يشملهم الاثنين، يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته. نمرة ثلاثة الخطاب لكل من تتأتى منه الإيه؟ الرؤية. ها؟ نمرة أربعة الخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية إلا إيه؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده؟ طيب، ولو ترى عبر بـ بـ بـ بـ بـ بالفعل الإيه؟ المضارع يا راجل، ان المضى هيكون ايه؟ ولو رأيت، لكن ترى فعل مضارع يدل على الحدوث وليه والاستقبال. طيب هو حدث ولا لم يحدث؟ حدث. كان ينبغي في غير القرآن ان يقال ولو رأيت، خاصة في اهل بدر، والصورة بتحكي عن اهل بدر، لكن لماذا عبر بالمضارع ولم يعبر بالماضي؟ ها؟ عشان امرين. أول أمر استحضار الصورة في الذهن. ولو ترى أنت على طول حيجي مفتوح قدامك فيلم فيديو هتتصور فيه المنظر بتاع الكافر وهو بيموت والملائكة بتضربه على وجهه وعلى إيه؟ وعلى دبره. يبقى الاستحضار الإيه؟ المشهد. الأمر الثاني استمرارية هذا الأمر، لأن موت الكفار ما خلصش، موت الكفار لازال إيه؟ مستمرا، ونحن نعتقد أن كل كافر يموت يفعل به هذا وسيظل ذلك إلى يوم القيامة. كل كافر يموت على الكفر تضربه الملائكة إيه؟ على وجهه ودبره، سواء قلنا بقى المقصود الوجه والدبر كعضوين مقصودين، أو الوجه تعبيرا عن مقدم البدن والدبر تعبيرا عن مؤخر البدن، أيا كان الأمر. تمام كده؟ طب نخلي الأسئلة في الآخر ولا إيه؟ ماشي؟ تمام، اكتبوا عشان ما تنسوش يا مولانا. طيب، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. هنا طبعا يتوفى فعل إيه؟ مضارع. يبقى الفعل المضارع ده بيحتاج لإيه؟ لفاعل وإيه؟ ومفعول. فين الفاعل؟ الملائكة. طيب والمفعول؟ الذين كفروا. خدت بالك؟ يبقى قدم المفعول على الايه؟ على الفاعل. تمام؟ طيب، ولو ترى إذ يتوفى. التوفي هو مطلق الايه؟ الأخذ. التوفي هو مطلق الأخذ. واخد بالك؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي إيه؟ أوفي بعهدكم. خدت بالك؟ إني إيه؟ متوفيك. هل مات عيسى عليه السلام؟ لا. تمام؟ فالتوفي هو مطلق الإيه؟ الأخذ. وغلب ذكره على الموت، غلب ذكر الوفاة على الإيه؟ على الموت. خدت بالك؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت إيه؟ توفته رسلنا وهم اللي الملائكة وهم لا يفرطون. تمام كده؟ طيب، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. التوفي هنا منسوب لمين؟ للملائكة. خلاص؟ وطبعا هنا الملائكة يعني ملائكة إيه؟ العذاب. تمام؟ ملائكة العذاب. طيب، برضك منسوب للملائكة مطلقا في سورة الأنعام، حتى إذا جاء أحدكم الموت إيه؟ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، اللي هم النازعات والناشطات. والنازعات غرقى والناشطات إيه؟ نشطة. النازعات تنزع روح الكافر والفاجر، غرقى تغرق الروح في البدن، والناشطات نشطة التي تنشط روح المؤمن، ها؟ فتخرج كما تخرج الشعرة من العجين أو الماء من القربة. إنما النازعات تنزع روح الكافر والفاجر فتفر الروح في البدن، وتخرج وتتقطع معها العروق واللحم والدم كما يخرج السفود من الصوف المبلول. السفود إما أنه هو قطعة من الحديد لها أسنان متعرجة ومتعددة بسموه خطاف، أو الشوك الذي له شعب كثيرة. إذا كان بين الصوف وهذا الصوف مبلول فإنه يخرج بتكسير أسنان الشوك وتقطيع شعر الايه؟ شعر الصوف، فتخرج روح الكافر أو الفاجر من بدنه، تقطع العروق وتقطع اللحم لأنها تفر في البدن ولا تريد أن تخرج لما ينتظرها من العذاب عياذا بالله تبارك وتعالى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، كذلك تنسب الوفاة لملك الموت، قل يتوفاكم إيه؟ ملك الموت الذي إيه؟ وكل بكم. كذلك تنسب الوفاة إلى الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس إيه؟ حين موتها. وطبعا إني متوفيك ورافعك إلي، فهنا يا جماعة لو إني متوفيك على التفسير بأن الوفاة المقصود بها الموت، أي متوفيك فيما يستقبل، على أساس أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء الرابعة، السماء الثالثة، هو ابن خالته يحيى، السماء الثانية، هو ابن خالته يحيى عليهما السلام، وبالتالي سينزل إلى الأرض في آخر الزمان يحكم الإسلام ويقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلى الإسلام أو ليه أو السيف، ويعيش ما شاء الله له أن يعيش، ثم يموت ويدفن في الشام. فلو كان الوفاء مقصود بها الموت يبقى باعتبار ما يستقبل، ويبقى برضك فيها نسبة الوفاء إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني ما فيش تعارض، يعني ما فيش تعارض، يعني هل ربنا هو اللي بيتوفى الإنسان بموته ولا الملائكة مطلقا النازعات والناشطات، ولا ملائكة العذاب، ولا ملك الموت؟ طبعا الله يتوفى الأنفس أي بأمره، يعني يأمر الملائكة بإخراج روح هذا الإنسان، ماشي كده؟ طيب الملائكة النازعات والناشطات أو رسلنا أو الملائكة مطلقا دولت هم اللي بيقوموا باستخراج الروح من الايه؟ من البدن. ملك الموت بيتسلم هذه الروح من هؤلاء الملائكة، بعد كده تتسلمها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة الايه؟ أو ملائكة العذاب. وبإحنا كده جمعنا بين كل هذه الآيات، اللي بتنسب الوفاة لله عز وجل، اللي بتنسب الوفاة لملك الموت، اللي بتنسب الوفاة للنازعات أو الناشطات أو الملائكة أو رسلنا كما جاء بالتعبير في الآيات المختلفة. تمام كده؟ طبعا ملك الموت لم يذكر لنا ربنا عز وجل اسمه، يعني إيه؟ ما جلناش اسمه إيه؟ المشهور في الكتب إنه اسمه عزرائيل، عزرائيل، تمام؟ ولكن ليس على هذا إيه؟ دليل. وربنا عز وجل قال قل يتوفاكم إيه؟ ملك الموت، ولم يذكر لنا اسمه، في حين أنه ذكر لنا اسم جبريل وميكائيل. ولو كان في ذكر اسمه فائدة لذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فنقف على ما وقف عليه النص. كذلك المشهور عند الناس بيسموه عبد الرحمن، وإن كان الاسم ده اختفى في الفترة الأخيرة نظرا لكثرة الوعي بفضل الله تبارك وتعالى. فملك الموت اسمه ملك الموت زي ما ربنا سماه في القرآن الكريم، قل يتوفاكم ايه؟ ملك الموت الذي وكل بكم. ثم إلى ربكم ايه؟ ترجعون. تمام كده؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، دور الملائكة يا جماعة في غزوة بدر كان دور كبير جدا، دور الملائكة في غزوة بدر كان دور كبير جدا. تمام؟ ذكرت الملائكة في سورة الأنفال وتعلقها بغزوة بدر في أربعة إيه؟ أربعة مواضع. الموضع الأول إيه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بإيه؟ بألف من الملائكة إيه؟ مردفين. يبقى دي كده إمداد من الله عز وجل بألف من الملائكة مردفين، يعني يردف بعضهم بعضا أو يردفون أو يأتون متتابعين أو يردفون المؤمنين، أي يقوونهم ويثبتونهم. الموضع الثاني: إذ يوحي ربك إلى الملائكة إيه؟ أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الموضع الثالث: عندما فر إبليس لما رأى الإيه؟ الملائكة، فلما تراءت الفئتان نكص على إيه؟ عقبيه وقال إيه؟ إني بريء منكم، ليه؟ إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. الموضع الرابع اللي معانا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. والملائكة لها دور كبير في نصرة المؤمنين، سواء من جهة الطمأنة في قلوبهم وتثبيتها، أو من جهة الحس أو الظاهر الأمر المحسوس، من جهة إعانتهم، كما جاء في بعض الروايات أن بعض المشركين قتلوا على يد الملائكة أو ظهر فيهم أثر الضرب من الإخدرار أو الزرقة في وجوه الكافرين نتيجة لضرب لضرب الملائكة لهم. وده يا جماعة بيدينا درس كبير جدا في الولاء والبراء، في الولاء والبراء. ليه؟ لأن الملائكة توالي المؤمنين وتتبرأ من من الكافرين. وحضرتك لما تشعر أن أنت معك الملائكة وتستحضر بقى الأحاديث، الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن وصف الملائكة وعدد الملائكة، خدت بالك؟ مثلا حديث إني رأيت حملة العرش، وأذن لي أن أتحدث عن أحد الملائكة ما بين منكبه وشحمة أذنه مسيرة 700 عام، تمام كده؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطيط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك راكع أو ساجد. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وفي رحلة إسراء المعراج أنه يعني البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة لكثرة عدد لكثرة عدد الملائكة. أنت حتى لما تحس بغربة هنا وانت بين الناس وبين البشر وانك مضطهد وان انت يعني على الطريق ومعك قلة من الناس وتنظر حولك تجد يعني الذين هم على الطريق قليلين، وتجد الحرب الشديدة والاتجاهات كلها بتحاربك، تتذكر وتستحضر ان الملائكة معك، ده حاجة ضخمة جدا. يعني دول كلهم معك، الملائكة كلها التي لا حصر ليه لعددها، يعني تأتي جهنم يوم القيامة لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. تخيل انت مثلا كم مليار ملك بيسحبوا جهنم، ده دول بس اللي بيسحبوا جهنم، فضلا عن بقية الملائكة بقى والملائكة اللي في الأرض مع الناس، الحفظة والكتبة خدت بالك؟ فتشعر ان ايه الدنيا بحالها جنب هذا الكم الضخم الذي لا حصر له من من الملائكة، فضلا عن ملك واحد. يعني ملك واحد يكفي، لأن ملك واحد ممكن بجناح من أجنحته يدمر هذه الأرض بإذن الله عز وجل. فأنت لما تستشعر المعنى ده بيزول عنك الشعور بالغربة، خدت بالك؟ بيزول عنك الشعور بالغربة. فالملائكة توالي المؤمنين وتعادي وتعادي الكافرين، تمام؟ وبعدين كمان ربنا معاهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني بيدعمهم ربنا سبحانه وتعالى بتأييده ونصره لينصروا المؤمنين وليطمئنوا وليطمئنوا قلوبهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. جملة يضربون وجوههم وأدبارهم ديت إعرابها، موقعها من الإعراب حال، تمام؟ حالة كونهم يضربون وجوههم وأدبارهم. ويجوز أن تكون بدلا من من يتوفى، يعني يتوفى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، فتبقى يضربون بدل من يتوفى، وتبقى بدل كده بدل اشتمال، بدل اشتمال، تمام؟ ابن عامر قال قرأ تتوفى، ولو ترى إذ إيه تتوفى الذين كفروا الملائكة. طب إيه وجه تاء التأنيث هنا؟ ها، رد على إيه؟ على تاء جمع الملائكة، لأن الملائكة في آخرها تاء، ها، فرد عليها. إنما يتوفى الملائكة على اعتبار جمع ملك، خدت بالك؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا ده فعل يا جماعة، فعل أمر مش كده؟ طيب فعل الأمر ده إذن لابد له من تقدير، يعني ويقول لهم ذوقوا عذاب الحريق، ويقول تمام. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. طب إيه اللي خلانا نقدر يقولون؟ عشان استرشادا بآية سورة آل عمران، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الآية بتقول إيه؟ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهنا برضك ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ونقول للكافرين ذوقوا عذاب ليه؟ عذاب الحريق. طيب ذوقوا ده فعل أمر، وواو الجماعة فاعل. طيب وعذاب الحريق عذاب مفعول به، وعذاب مضاف، والحريق مضاف إليه. الإضافة هنا نوعها إيه؟ بيانية، من باب إضافة الشيء إلى نفسه. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون في غير القرآن مثلا وذوقوا الحريق أو وذوقوا العذاب. طب وهل العذاب يذاق؟ ها؟ يعني هل العذاب يذاق؟ ده دليل على إن العذاب لم يترك موضعا في البدن إلا وإيه؟ ووصل إليه داخلا أو خارجا. وربنا عز وجل قال نار الله الموقدة التي إيه؟ الله المستعان، التي تطلع على الأفئدة، نسأل الله العفو والعافية. تمام كده؟ وذوقوا عذاب الحريق. وكأن سائلا سأل، فلماذا كل هذا يا رب؟ لماذا حاق بهم هذا العذاب؟ ها؟ ولماذا فعلت الملائكة بهم ما فعلت؟ فقال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد. يعني ذلك الذي جرى لكم أيها الكفار مما فعلته الملائكة عند توفيها لكم، هو الذي جرى لكم من إيقاع العذاب بكم. بما يعني إيه بما؟ الباء هنا إيه؟ سببية، بسبب إيه؟ ما قدمت إيه؟ أيديكم. يعني قدمت يعني عملت. طيب هي الأيدي بس اللي بتعمل؟ هم الكفار يا جماعة كانوا بيشتغلوا بأيديهم بس بيكفروا بأيديهم، ولا كانوا بيكفروا بقلوبهم وكانوا بيكفروا بلسانهم يقولون الكفر، وكانوا يكفروا برجليهم يمشوا للكفر ومنعين الكفر، كانوا يكفرون بأيديهم ها من إيذاء الكفار المسلمين؟ وليه سب ده كله وعبر بالأيدي بس؟ لغلبة الأخذ باليد، واخد بالك؟ لأن الأصل في الأخذ يكون بالإيه؟ باليد. فعبر بها وكنا بها عن إيه؟ عن ما قدم الإنسان من قول أو اعتقاد أو إيه أو عمل. ذلك بما قدمت أيديكم وبأن الله ليس بظلام للعبيد. يبقى وأن الله ليس بظلام للعبيد الجملة دي إيه؟ تعليل ثاني. يعني يبقى إيه؟ يبقى ذلك دي بتبين لي إن في سببين لهذا العذاب ولما فعلته الملائكة بالكفار عند توفيهم لهم. أول سبب إيه؟ أعمالهم، خدت بالك؟ تاني سبب أن الله ليس بظلام إيه؟ للعبيد. طيب، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ظلام صيغة إيه؟ مبالغة على وزن إيه؟ فعال. طيب، في حالة الإثبات يا جماعة، في حالة إثبات صيغة المبالغة يلزم من إثباتها إثبات إيه؟ الحد الأدنى منها. يعني لو قلنا مثلا فلان أكال، أكال مش دي صيغة مبالغة على وزن فعال؟ طيب، يبقى أثبتت له المبالغة كثرة الأكل أو كثرة عدد الأكلات أو كثرة الكمية في الأكل، ومن باب أولى ثبت له إيه؟ أصل الأكل، ولا حيبقى أكله ما فيش أصل الأكل؟ أنت معايا؟ طيب، طيب لو قلنا مثلا فلان إيه؟ فلان آكل، فلان آكل، هنا الإثبات ده أثبت له إيه؟ أصل الأكل، ولم ينف عنه المبالغة في الإيه؟ في الأكل، ولم يثبتها، مش كده؟ ده يبقى أنا في حالة إيه؟ في حالة ورود صيغة المبالغة في معرض الإثبات، يستلزم ذلك إثبات إيه؟ الأصل. أنت معايا ولا إيه؟ طيب، في حالة النفي، في حالة النفي لو قلت فلان هذا ليس بأكال، ها ليس بأكال، النفي هنا بينفي يا جماعة؟ بينفي المبالغة في الأكل سواء كان في العدد أو في الكمية، لكن هل بينفي أصل الأكل؟ لا. ممتاز كده، واضحة المسألة؟ انتوا فاهمين ولا نقول تاني؟ يبقى صيغة المبالغة في حالة الإثبات إذا أثبتت المبالغة في الشيء لازم من ذلك إثبات إيه؟ الأصل، أصل الشيء نفسه. طيب، في حالة النفي إن إذا نفت المبالغة في الشيء لا يلزم من ذلك نفي الإيه؟ نفي الأصل. واخد بالك؟ يعني ممكن نقول مثلا فلان هذا ليس بظلام، لكن هذا لا ينفي كونه إيه؟ ظالما. هو ظالم بس ما هوش ايه؟ ما هوش ظلام. خدت بالك؟ مش هنقولهم يلزم من نفي المبالغة نفي الاصل، لا، هنقولهم نفي المبالغة لا يمنع من نفي الاصل. العبارة كده ادق مش كده؟ يعني نفي المبالغة لا يمنع من نفي الاصل، يعني لا يلزم منه نفي الأصل ولا يمنع منه. يبقى بالتالي عشان أنفي الأصل محتاج نص آخر، مش كده ولا إيه؟ طيب، هنا ربنا عز وجل يقول وأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب، هل هذا يعني في شبهة أنه يقع منه الظلم؟ لا، ربنا عز وجل قال إن الله إيه؟ لا يظلم مثقال ذرة. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه قال إيه؟ يا عبادي إني إيه؟ حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا إيه؟ فلا تظالموا. تمام كده؟ طيب، هنا أمال ليه نفى الظلام؟ ليه ما اكتفاش بنفي أصل الظلم وخلاص؟ يعني ربنا عز وجل لا يظلم الناس شيئا ومنفي عنه أصل الظلم، طيب ما الداعي إلى نفي المبالغة؟ يعني ده نفي الأصل يا جماعة بيكون أبلغ من نفي المبالغة، مش كده؟ لأن نفي المبالغة فيه شبهة إيه؟ وجود الأصل. طب ما كان ينبغي في غير القرآن أنه ينفي الأصل وخلاص، وما ربك بظالم للعبيد، فلماذا قال وما ربك بظلام للعبيد في آية أخرى، وهنا قال وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ هنا يا جماعة في أجوبة لأهل العلم، من هذه الأجوبة جرى استعمال العرب هكذا. يعني إيه؟ يعني لا مفهوم لذلك. يعني لما ربنا عز وجل يقول وأن الله ليس بظلام للعبيد لا يفهم منها الإيه؟ المبالغة، ولكن يفهم منها نفي مطلق الظلم، دي جواب حلو كده. طيب جواب آخر وهو إيه؟ وهو جمع العبيد، جمع العبيد. إن الظلم يا جماعة لما يقع، الظلم لما يقع للعبيد، ولو كل واحد ظلم قدر نملة، اللي هيعمل كده هيبقى إيه؟ ظلام. لأن ظلمت تدل على إيه يا جماعة؟ تدل على الكم وعلى الكيف، تدل على الكم عدد المظلومين، وتدل على الكيف اللي هو كيفية الظلم نفسه، يعني حجم الظلم نفسه. فلما ربنا يقول وما ربك بظلام العبيد، أو أن الله ليس بظلام العبيد، على أساس أن لو أي لو لو لو ظلم العبيد كلهم بأدنى أدنى أدنى أدنى الظلم، المجموع هيبقى إيه؟ ظلام. وحاشا لله إيه؟ أن يكون كذلك. خدت بالك؟ الجواب ده مفهوم. يبقى نفي الظلام اللي هو المبالغة باعتبار عدد العبيد، الجمع، كثرة العبيد. لأن إن كل من في السماوات والأرض لا ترحمن عبد، الإنس كلهم من آدم إلى يوم القيامة، الجن كلهم من إبليس إلى يوم القيامة، الملائكة كلهم من جبريل إلى آخر ملك، ها كل هؤلاء إيه؟ عبيد لله عز وجل. خدت بالك؟ فبالتالي لو حصل ظلم لهم بأدنى أدنى أدنى أنواع الظلم، سيكون هذا ظلاما، وحاشا لله أن يكون كذلك. الجواب الثالث نفي الكيف نفسه، نفي الكيف نفسه. إزاي؟ إزاي نفي الكيف؟ الظلم يا جماعة درجات. يعني مثلا أنا لو ظلمت حضرتك، ممكن أقصى ظلم أعمله لك إيه؟ أضربك ضربة توجعك مثلا، واخد بالك؟ أخصم لك درجة في الامتحان وكده تعنتا، مش كده؟ ده آخر حاجة ممكن أعملها معاك. طيب لو حد مثلا صاحب سلطة وحيظلمك، هيظلمك إزاي؟ الظلم هيبقى إيه؟ أعلى. طب لو في سلطة أعلى وسلطة أعلى وسلطة أعلى، كل ما علت السلطة كل الظلم ما يكون إيه؟ أشد. ده الكلام ده في نطاق مين يا جماعة؟ في نطاق ظلم بشر ليه؟ لبشر. فما بالكم إذا وقع الظلم من رب البشر، هل يطاق؟ فبالتالي ظلام بالنسبة للعبد مش للرب. يعني لو أدنى أدنى أدنى الظلم بالنسبة للرب وقع على العبد، العبد لا يطيقه، وبالتالي هيبقى في حقه ظلام. خدت بالك؟ يبقى كام جواب كده يا جماعة؟ نرجعهم كده. أول جواب أن لغة العرب جرت على هذا، وإن المبالغة لا مفهوم إيه لا، والمراد نفي أصل الإيه؟ نفي أصل الظلم. الجواب الثاني نفى المبالغة بالنظر إلى إيه؟ كثرة العبيد الذين يقع عليهم الإيه؟ الظلم، بالنظر إلى الكم. الجواب الثالث نفي الظلم باعتبار أنه لا مقارنة بين الرب والعبد، لا مقارنة بين الرب والعبد. فإذا وقع منه الظلم ولو كان أدنى أدنى أدنى الظلم، سيكون بالنسبة للعبد كبيرا وكثيرا وشديدا، ولا يطيقه ليه؟ ولا يطيقه العبد، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة ولا إيه؟ وأن الله ليس ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام إيه؟ للعبيد. ثم يقول الله عز وجل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. هنا يا جماعة الآية دي لها مثيلات، هم ثلاث آيات في القرآن الكريم متشابهات. أول آية في سورة آل عمران كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد الذي بين أيدينا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، جزاك الله خير، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. الموضع الثالث بعد آية من هذه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. طيب نبدأ كده نقارن بين الثلاثة، كذب آل فرعون والذين من قبلهم، العبارة دي كده ايه مشتركة بين الثلاثة ايه آيات. يبقى كذب آل فرعون والذين من قبلهم دي مشتركة بين ايه الثلاثة ايه مواضع. طيب اعربها ايه الجملة ديت؟ الجملة دي خبر لمبتدأ مقدر، لان ده تشبيه، هو الكاف للتشبيه مش كده، والمشبه به ده بآل فرعون. فين المشبه اللي هو المبتدأ المقدر؟ ايه المبتدأ المقدر ده؟ هيكون ايه؟ دأبهم كدأب آل فرعون، يعني دأب قريش ها ودأب مشركي أمتك يا محمد ها مثل دأب آل فرعون. يبقى دأبهم ده مبتدأ مقدر كدأب آل فرعون في محل رفع خبر للمبتدأ ليه المقدر. طيب في تقدير تاني ها ايه هو؟ دأب الله بهم او صنيع الله بهم كصنيعه بآل فرعون والذين من قبلهم. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان التقدير الاول نسب الدأب للمشركين، يعني حالهم كحال ايه آل فرعون والذين من قبلهم، والتقدير الثاني نسب الدأب اللي هو العقاب من الله عز وجل او السنة، سنة الله في قومك يا محمد او مشركي امتك كسنته في ايه في آل فرعون والذين من قبلهم. طيب آل فرعون، آل فرعون يعني فرعون وايه وقومه. طيب بنلاحظ ان الثلاث مواضع فيها تشبيه بآل فرعون والذين من قبلهم. يبقى كده فرعون مش مجرم مصري بس، ده مجرم ايه عالمي، واخد بالك؟ مجرم عالمي، لان ربنا بيشبه به الامم كلها، واخد بالك؟ فبالتالي هو مجرم عالمي، وده ادعى ايه؟ ادعى الألوهية، بل هدعى الايه الربوبية، ما علمت لكم ايه من إله غيري، فحشر فنادى فقال ايه انا ربكم الاعلى، واخد بالك؟ فده مش قطاع خاص للمصريين، لا ده قطاع عام للناس اجمعين، قدوة للكافرين اجمعين، ولذلك ربنا خصهم بخصوصية، وهي انهم يدخلون النار بغير حساب. ها النار ايه يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد الايه اشد العذاب. وعلى فكرة قول الله عز وجل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة من ضمن الأدلة التي استدل بها أهل السنة على إيه؟ على عذاب القبر. أحسنتم، تمام. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، من الذين من قبلهم؟ قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح، قوم ثمود وقوم لوط، أصحاب الأيكة، خدت بالك؟ قوم تبع، خدت بالك؟ والذين من قبلهم يعني من قبل إيه؟ آل فرعون، أو والذين من قبلهم من قبل قومك يا محمد، ماشي كده؟ كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، دي كده موضع إيه؟ مشترك. في سورة آل عمران كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كذبوا بآياتنا، التكذيب اللي هو ايه الإنكار والجحود، تمام. وكذبوا بآياتنا، الآيات الايه القرآنية او المنزلة على الكتب السابقة على الرسل السابقين، الكتب المنزلة على الرسل السابقين وكذلك الآيات الكونية اللي هي المعجزات، ماشي كده؟ هم كذبوا بيها خلاص. طيب كذاب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم يعني عذبهم، خدت بالك؟ بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، والله شديد العقاب. ليه قال والله شديد العقاب وهنا قال إن الله قوي شديد العقاب؟ لأن هناك كان مجرد إخبار، إخبار بحال المكذبين، إنما هنا بيأكد عشان القصة قصة ما جرى لمشركي بدر بتلقي بظلالها بقوة على على آيات السورة الكريمة، فهنا بيأكد إنهم إن الله قوي شديد العقاب، فإن ده مؤكد أهو، خدت بالك؟ وبعدين الله لما يقول إنه يعني جعل الظاهر المظهر مكان مكان المضمر، زيادة في الايه؟ في التأكيد. وبعدين قوي، قوي ها مؤكد آخر هو إثبات القوة لله عز وجل، شديد العقاب، بس شديد العقاب لمين؟ لمن يستحق هذا العقاب. مش معنى شديد العقاب يبقى كل من يعاقب يعاقب بالعقاب الايه؟ الشديد، لا، كل له عقاب بقدر ايه؟ بقدر جرمه، تمام كده؟ طيب هنا هناك في آل عمران كذبوا بآياتنا، طب هنا كفروا بآيات الله، هنا طبعا يا جماعة كفروا بآيات الله واللي بعدها كذبوا بآيات ربهم. كفروا بآيات الله بتتكلم عن توحيد الألوهية اللي هو توحيد الله بأفعال العباد، إنما هناك بيتكلم عن توحيد الربوبية اللي هي توحيد الله بأفعال الله عز وجل، خدت بالك؟ كفروا بآيات الله يبقى ده لم يوحدوا الله توحيد الألوهية اللي هو توحيد الإرادة، توحيد الطلب، توحيد القصد، ماشي كده؟ اللي هو فعل العباد إياك نعبد، تمام؟ ولذلك قال إن الله قوي شديد العقاب، إن الله قوي شديد العقاب. في الثانية كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، يعني كذبوا بآيات ربهم، الآيات هنا النعم التي أنعم الله بها عليهم، خدت بالك؟ يعني قوم فرعون كذبوا بإيه؟ بنعم الله عز وجل، واخد بالك؟ ربنا أنعم عليهم، ها كم تركوا من إيه؟ من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين، خدت بالك؟ في سورة الشعراء ربنا بيقول إيه هناك؟ وأوحينا إلى موسى أن أسلب فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، واخد بالك؟ وبرضك الأقوام السابقين ها كم كم ترك اللي هي ايه قصة عاد سورة الشعراء، هتتركون ايه فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ومقام كريم وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، ديت قوم ثمود قوم صالح عليه السلام. طب وقوم عاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، المقصود إن كفروا بآيات الله أي الآيات المنزلة من الله سبحانه وتعالى، والكفر هنا السفر يعني هم يعلمون جيدا لكنهم يسترون الحقيقة، ولذلك عند الموت يعترفون. إنما كذبوا بآيات ربهم، كذبوا بإيه؟ بالمعجزات، بالإيه؟ لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم الإيه؟ القمر، فدعا الله عز وجل فانشق القمر فلقتين ورأوه بأعينهم، ثم التأم القمر مرة إيه؟ مرة أخرى، فقالوا إيه؟ سحركم محمد. طيب البعض العقلاء منهم قالوا طب نشوف الناس اللي مسافرين، إذا كان سحرنا احنا هنا، طب الناس اللي في الهند والناس اللي في السند والناس اللي في الشام وكده وفي العراق مسافرين جايين كمان أسبوع أو شهر أو شهرين، إيه نسألوهم. لما رجعوا فعلا سألوهم وأخبروهم أنهم رأوا القمر انشق في تلك الليلة الموعودة. يبقى دي آية، ومع ذلك إيه؟ كذبوا، ها؟ وقالوا لن نؤمن لك إيه؟ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها إيه؟ تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، مش كده وبس، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ومع كل ده قال لك وظننت إذا جرى ذلك ألا أؤمن أيضا، يعني رأس من رؤوس الكفر قال كده، قال حتى لو حصل ده كله أنا برضو مش هنوم، واخد بالك؟ فكفروا بآيات ربهم فأخذهم الله بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم بذنوبهم للأمم السابقة، الأمم السابقة كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت، فكلا إيه؟ أخذنا بذنبه، فمنهم من إيه؟ أرسلنا عليه حصيبا اللي هم مين؟ قوم لوط عليه السلام، ومنهم من أخذته الصيحة اللي هم قوم إيه؟ شعيب، ومنهم من خسفنا به الأرض اللي هم قوم لوط وقارون، ومنهم من إيه؟ من أغرقنا اللي هو إيه؟ فرعون وإيه؟ وجنوده وقوم نوح على رأيك، تمام؟ تمام. فأهلكناهم بذنوبهم، هناك قال فأخذهم الله بذنوبهم، خدت بالك؟ وهنا قال فأهلكناهم بذنوبهم، يبقى إيه؟ يبقى الأخذ بيبقى فيه عذاب، لكن الإهلاك اللي هو منتهى الإيه؟ منتهى الدمار والهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. طب ليه نص على إغراق آل فرعون؟ ها؟ لأنهم يعني وصلوا في التجبر إلى مسألة يعني لا تتصور. يعني فرعون لما ادعى الألوهية أطاعوه، لما ادعى حتى الربوبية أطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوم فاسقين. وده ما حصلش عند الايه؟ عند الأمم الايه؟ عند الأمم السابقة. الأمم السابقة كذبوا بالرسل، حاربوا الرسل، كفروا بالرسل، لكن إن وصلوا إن رئيسهم أو ملك أو رئيس القبيلة مثلا يدعي الألوهية أو الربوبية ويمشي وراه، ديت ما حصلتش إلا الفرعون والعياذ بالله تبارك وتعالى. عشان كده قالوا أغرقنا آل فرعون وكل، التنوين ده يا جماعة تنوين عوض عن المضاف إليه، يعني وكل هؤلاء كانوا إيه؟ كانوا ظالمين. والظلم هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الكفر، بمعنى الكفر اللي هو أعلى الظلم، إن الشرك لإيه؟ لظلم عظيم. يعني نكتفي بهذا القدر. حد له استفسار في الآيات؟ الأخ بيسأل عن ضرب الملائكة للكفار على وجوههم وأدبارهم، فبيقول هل يطيق أحد ضرب الملائكة؟ هل يطيقون العذاب أصلا؟ يعني هم لما بيعذبوا في النار هل يطيقونه؟ مش شرط بقى يطيقونه ولا لا، بس ربنا عز وجل بيعطيهم القوة والتحمل إن هم لا تفنى أجسادهم كلما إيه نضجت جلودهم إيه بدلناهم جلودا غيرها ليه ليذوقوا العذاب. والآية الثانية إيه بتاع سورة إبراهيم عليه السلام ويأتيه الموت إيه من كل مكان وما هو إيه بميت ومن ورائه عذاب إيه غليظ. وآية سورة طه ثم إن له جهنم إيه لا يموت فيها ولا يحيى مش كده. فمش مسألة أن يطيقه ولو يطيقه طب يبقى عذاب إزاي. نسأل الله العفو والعافية. نعم في قوله تعالى إني متوفيك ودعك إليك إن كل الوفاء بمعنى الوفاء فلماذا قدم الوفاء على الرفع مع أن الرفع أول قبل الوفاء؟ لأن الواو الأخ بيسأل على متوفيك ورافعك. طبعا الأصل أن متوفيك يعني من معنى الأخ. طيب في قول البعض المفسرين متوفيك يعني مميتك. طيب إذا كان على هذا القول متوفيك يعني مميتك طب الوفاة لعيسى عليه السلام ستكون بعد رفعه ونزوله إلى الأرض وحكمه بالإسلام وكذا. فلماذا قدمت الوفاة على الرفع؟ نقول يا جماعة الواو تفيد مطلق إيه مطلق الجمع لا تدل على إيه على الترتيب. طيب هب أنها تدل على الترتيب فيبقى الترتيب ترتيب إيه ترتيب تنازلي ترتيب تنازلي يعني إني متوفيك بيصدر دي للإيه للذين يعبدون عيسى من دون الله يعني الذين يعبدون عند عيسى عند الله أفيقوا فإنه سيموت كما تموتوا. ما المسيح ابن مريم إلا إيه رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أنت قلت للناس اتخذوني. فهنا لما يقول متوفيك هو في إله بيموت فبدأ بدي لأهميتها والله أعلم. نعم شيخنا بالنسبة لمشاركة الملائكة في غزوة بدر كان عدد الملائكة طبعا كثير. نعم هل كل الملائكة شاركوا في الحرب ولا بعضهم؟ هو الأخ بيسأل عن مشاركة الملائكة في غزوة بدر هل كلهم قاتلوا ولا لا. طبعا في خلاف كبير بين أهل العلم بناء على الروايات الواردة لكن الراجح والله أعلم أن بعض الملائكة حدث منهم قتل لبعض المشركين لكن مش كلهم كانوا بيقاتلوا والله أعلم. نعم فجزاكم مثلها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.